أثابكم الله. فضيلة الشيخ يقول السائل في سؤاله الأول: أنا متفق مع زوجتي على زيارة أهلها نهاية كل أسبوع ما لم أنشغل عن ذلك، فإذا لم أزورهم في الأسبوع الأول فلا بد من زيارتهم في الأسبوع الثاني، فتغضب أم زوجتي إذا ما زرتهم في الأسبوع الأول، فتخشى زوجتي أنه من العقوق، فهل هذا من العقوق أم لا؟ أثابكم الله. ليس من العقوق، لأن المنع منك وليس من الزوجة، وليس من حق أم الزوجة أن تغضب على بنتها، لأن هذا ليس بيد ابنتها، والبنت لا تخرج، الزوجة لا تخرج إلا بإذن زوجها. وثانيا أن على أم الزوجة أن تعلم أنه ليس بواجب على الزوج أن يحضر بنتها كل أسبوع أو كل شهر، ليس بواجب عليه ولا فرض، وإنما هو إحسان منه، وجزاك الله خيرا على هذا، وتؤجر عليه ما دام أنه فيه مصلحة وفيه قربة، لكن ليس بفرض عليك، فينبغي أن تعلم أم الزوجة أن هذا إحسان منك. وأما الزوجة كونها تظن أنه في حال غضب أمها أنها تكون عاقة، هذا ليس بعقوق، لأن هذا الأمر ليس بيدها، ليس بيد الزوجة، ولم تمتنع منه الزوجة اختيارا، إنما هي مأمورة من الشرع لا تخرج من بيتها إلا بإذن زوجها، كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استأذنت امرأة أحدكم المسجد فلا يمنعها، فبين أن المرأة لا تخرج إلا بإذن زوجها، هذا أصل عند العلماء في الحقوق الزوجية، وأن هذا الحديث أصل في أن المرأة لا تخرج إلا بإذن الزوج، وبناء على ذلك ما دمت قد أذنت لها وأوصلتها فجزاك الله خيرا، هذا كله محض إحسان منك وليس بلازم. والعاقل، الزوج العاقل لا يثير مع أم زوجتي هذه الأمور، لكن إذا احتاجت إلى بيان يبين لها، يقول أن الأصل ماني ملزم بهذه الزيارات كل أسبوع، وإنما هي محض إحسان، وإذا رأى أن هذا يحدث مشاكل أرسله مع من تتقبل منه الأم فينصحها وبين لها حكم الشرع. فلا يجوز لأحد أن يغضب على أحد بدون حق، لأن هذا ظلم، فإذا كان الزوج ليس ملزما بذلك فإن الغضب عليه إذا امتنع أو جاءه ظرف، وخاصة إذا علمت أن الزوج لا يقصر وتحمل على أحسن المحامل، هذا هو المنبغي، وجزاك الله خيرا، وأنت مأجور على هذا، والله تعالى أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.